فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. على كل حال هو لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقصا الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. الخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين، أما المعتزلة فيخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، إنما يقولونه في المنزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. أما الخوارج فيقولون هو كافر خارج من الإيمان داخل في الكفر. هذا مذهبه، هو مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما عليها أهل السنة والجماعة. فالسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من أدلة الوعد دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. جمع بين الأدلة، فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أن أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقة، من يعص الله ورسوله كفر بالمعصية مطلقة، لكن من ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما بين ذلك لمن يشاء تبين له الحق، وأنه لا يخرج من الدين ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو في عذاب القبر، مكفرات تكفر هذه السيئات، مكفرات كثيرة، يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قدره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت أي شيء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان. الأركان من ترك شيئا منها فإنه يكفر، إن جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر، لأنه لم يؤمن بالله أو الركن الأول. من جحد أحد الرسل، جحد رسالة رسول من الرسل فإنه يكفر، لأنه ترك ركن من الأركان. وكذلك بقية الأركان، من جحد وجود الملائكة يكفر، يخرج من الملة. من كفر بالبعث وجحد البعث، لأن ما في بعث هذه إلا هذه الحياة، أو جحد الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما تدعو، فإنه بذلك يكفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. وذلك من جحد القدر وقال لا قدر والأمر خلق ولم يكتب قدر من الله عز وجل، إنما هي المصادفة شيء الأمور بالصدقة وليس هناك قدر كما يقوله هناك المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما نقطة إما يكون نقطا إما يكون نقطا لكماله الواجب أو نقطا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك. وحديث

عند نهاية آجاله وهو ملك الموت يتوفاكم ملك الموت الذي أرسل به ومعه أعوان من الملائكة مع ملك الموت أعوان من الملائكة توفت رسلنا وهم لا يفرطون يعني هؤلاء أعوان ملك الموت ومنهم من هو موكل بالأجنة في الأرحام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما يفتح ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك ملك الذي أنفخ في أمه في بطن أمه ومنهم الموكلين بحفظ أعمال بني آدم حفظ الكرام الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل يلازمونكم بالليل والنهار يتعاقبون فيه ملائكة الليل وملائكة النهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يحضرون صلاة الفجر ويحضرون صلاة العصر ويشهدون للمصلين عند الله سبحانه وتعالى لهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تحضره الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم من المكاره قبولا من الآفات من الأعداء من العوام من السباع من الأفاعي والحيات ما بعد منه بقية حياة فإن معه ملائك قبله من الأخطار ولذلك نعم الإنسان بين الأخطار يحميه الله من الذي يحفظه من هذه الأخطار يمكن ينام بين السباع في بر من الذي يدافع عنه الحيات والسباع والعوام ما هم ملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره هؤلاء يحفظون بني آدم من المكاره والأخطاء إلى أن يحين الأجل إلى حال الأجل تخلوا عنه إذا حان الأجل تخلوا عنه فوقع بما قدر الله له من الموت أو الإصابة التي تؤدي إلى الموت ومنهم ملائكة موكلون بتنزيل الأوامر في أقطار السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى منهم ملائكة يطلبون مجالس الذكر ويحضرونها كما قال صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه وحفظتهم الملائكه السياحون في الارض يطلبون خلق الذكر ويشهدونه ولا يعلم اسماء الملائكه واوصافهم الا الله سبحانه وتعالى لكن ما جاء بالنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية الصحيحة أثبتنا واعتقدنا وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث فيه لأن هذا من عالم الغيب الذي لا ندخل فيه إلا بدليل الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام فمن جحد الإيمان فمن جحد الملائكة قال بدنا به الملائكة ما يشوفهم ما دام ما يشوفهم ما يكون صحيح هذا يكون كافرا ملحدا جنديقا والعياذ بالله لأنه لم يؤمن بالغيب وكذلك الذي يؤول الملائكة يقول الملائكة إنما هي معاني وليست أجساما الملائكة معاني، الحوادث التي تأتي على الإنسان إن كانت حوادث خير فهي ملائكة، إن كانت حوادث شر فهي شياطين. وهذا قول إلحادي من العياذ بالله. مع الأسف هو في تفسير المنار نقله محمد رشيد رضا عن شيخه محمد عبد، وهذا كلام الفلاسفة كلام باطل من اعتقده فهو كافر، لكن نرجو أن يكون نقله أو لم يعتقده، ولكن لا نقله فيه خطورة. هذا كلام باطل وعلى كفر بالملائكة نسأل الله العافية والسلام على الإنسان لا يدخل بعقله التفكير أو ينقل عن الفلاسفة أو عن الزنادقة شيئا في أمور الدين وأمور الغيب، فإنما يعتمد على الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. يذكر في المنار أنهم نقلوه من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، والله أعلم، يذكرون أنهم نقلوا هذا الكلام الباطل من إحياء علوم الدين للغزالي، وإحياء علوم الدين للغزالي فيه طوام، فيه طوام وفيه قلق، وإن كان فيه شيء من الخير وفيه شيء من الفوائد، لكن فيه من المهلكات وال السموم الشيء الكبير، هو كتاب مختلف خيره شره أكثر من خيره، فلا يليق بالمبتدي أو العامي أن يطالع فيه إلا إذا كان عنده علم تمييز بين الحق والباطل. الملائكة ليسوا معاني كما يقول، الملائكة أجسام وأشكال تشكلون بأشكال أعطاهم الله القدرة عليها، فلهذا جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل كما يأتيكم الحديث، أحيانا يأتي بصورة لحية الكلب، وأحيانا يأتي بصورة رجل غير معروف كما يأتي في الحديث لا يعرفه منا أحد. أعطاهم الله القدرة على التشكل الأشكال من أجل مصلحة بني آدم، لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة على حدهم التي خلقهم الله عليه، وإنما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل رفقا لبني آدم، ولا يرون على صورتهم وحقيقتهم إلا عند العذاب، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، وعند الموت يعينهم الإنسان يرى ملائكة الموت، لكن في الدنيا وعلى قيد الحياة ما يراهم، فلا يطيق رؤيتهم. فهم أجسام خلقهم الله أجساما، لكن يتشكلون الأشكال على حسب مصلحة بني آدم. خلقهم الله بالنور، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الشياطين من نار كما في القرآن، وخلق بني آدم من تراب، وعلى كل شيء قدير. خلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من النار، وخلق بني آدم من الطين من التراب. وملائكة وكتب كتب التي أنزلها الله على الرسل لهداية البشر نؤمن بها، ما سمى الله منها وما لم يسم، سمى الله لنا منها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم وصحف إبراهيم، فنؤمن بها ونؤمن بما لم يسمه الله منها. فالإيمان بالكتب السابقة إيمانا مجملا، والإيمان بالقرآن إيمانا

العمل بالمنسوخ وترك الناسخ هذا ليس طاعة لله، إنما هو طاعة للهوى والعقل. البر متعلق بطاعة الله حيث وجهك تتوجه، إن كنت محقا لعبوديتك لله عز وجل. فلتولي وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله. قال العلماء يقول فيه تقدير، ولكن البر بر من آمن بالله. وبعضهم يقول من آمن بالله، ولكن البر بر من آمن بالله. أو البار، أو البار من آمن بالله. تقدير الكلام ولكن البار من آمن بالله عز وجل. أو البر اللي هو المصدر بر من آمن بالله، فلا بد في الكلام من تقدير. من آمن بالله هذا الركن الأول، صدق لك الفرح، آمن بالله. واليوم الآخر هذا الركن الثالث، والملائكة هذا الركن الثالث، والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والكتاب هذا الركن الرابع، يعني الكتب. الكتاب المراد به الكتب، جنس الكتب. الملائكة والكتاب والنبيين هذا الركن الخامس. النبيين يعني جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم. هذه خمسة أركان أخذناها من هذه الآية الكريمة. والركن الثالث قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي مقدرا. كل شيء خلقه الله فإنه مقدر بعلمه وكتابته ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وليس هو عفويا، ليس هو عفويا أو سبقيا، وإنما هو ثابت لعلم الله ومخطوط بالله المحفوظ، وثابت لمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. إلا كل شيء، كل شيء أكثر لا شيء، إلا كل شيء خلقناه بقدر. بقدر أي مسببا بقدر سابق من الله عز وجل. هذه الآية فيها أركان، هاتان الآيتان فيهما أركان الإيمان الستة في كتاب الله عز وجل. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين مرتبة الإحسان، وهي أعلى أعلى مراتب الدين الإحسان. الإحسان ليس له أركان، الإحسان ليس له أركان، وإنما هو شيء واحد، شيء واحد. قول الشيخ رحمه الله ركن واحد يعني شيء واحد. والإحسان باللغة الإتقان، إتقان الشيء، إتقان الشيء وإتمامه يسمى إحسانا. مأخوذ من الحسن وهو الجمال ضد القبح،

ويطلع عليه، وهذه حالة جيدة ولكنها أقل من الأولى. الأولى كأنك ترى الله، والثانية تعبد الله فتعلم أنه يراك، وما دمت تعلم أنه يراك فإنك تحسن عبادته، تحسن عبادته فتتبعها لأنك تعلم أن الله يراك. فلله المثل الأعلى، لو كنت أمام مخلوق له منزلة وأمرك بأمر ملك من الملوك، أو أحد له منزلة أمرك بأمر وأن تنفذ هذا الأمر أمامه وهو ينظر إليه، هل يليق بك أو يقع من استقلال هذا الفعل؟ أبدا لا يمكن، وهو يشاهدك يراك، لأنك إذا خالفته وهو يراك فإنه يعاقبه يصدقه، فأنت تحسن العمل لأنه ينظر إليك. لو المتاجر مثلا، خلنا في العمال، المتاجر حاضر عند اللي يبنون، هل يليق بهم أنهم يخلون بالبناء والمتاجر عندهم يناظرهم؟ لا يمكن، شعورهم يمنع هذا الشيء، لابد أنهم يحسنون العمل أمامه لأنه يراهم يشاهده. هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن الإنسان على مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك ترى من شدة اليقين والإيمان كأنك ترى الله عز وجل عيانا. المرتبة الثانية وهي أقل منها، أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، فلا تعقد ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. هذه مرتبة الإحسان، وهي أعلى المراتب، أعلى مراتب الدين. من بلغ هذه المرتبة فإنه بلغ أعلى مراتب الدين، وقبلها مرتبة الإيمان، وقبل مرتبة الإيمان مرتبة الإسلام. فالدين دوائر، دائرة الأولى الإسلام وهي واسعة، حتى يدخل فيها المنافق. المنافق يقال للمسلم يعامل معاملة المسلمين لأنه استسلم في الظاهر، هو داخل في دائرة الإسلام، ويدخل فيها ضعيف الإيمان الذي ليس معه من الإيمان إلا مثقال حبة خردة، يدخل فيها أيضا، يدخل في دائرة الإسلام. الدائرة الثانية وهي أضيق منها وأخف، دائرة الإيمان، دائرة الإيمان أخف من دائرة الإسلام، هذه لا يدخل فيها المنافق، لا يدخل فيها المنافق أبدا، وإنما يدخل فيها أهل الإيمان، وهم على قسمين، إيمان كامل أو إيمان ناقص، يدخلون فيها مؤمن فاسق أو مؤمن فاسق، بنجي مرتبة الإيمان. أما المنافق إنه لا يدخل فيها، وأعلى منها وأضيق منها مرتبة الإحسان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدليل هذا دليل المرتبة الأولى من الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين عبدوا الله كأنهم يرونه، إن الله معهم معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، فما عرفت بالمعية وأقسم. نعم. على دليل المرتبة الثالث، يتوكل على العزيز الرحيم الذي يراه، هذا دليل لقول أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، الذي يراك حين تقوم. قل الله لنبيه تتوكل أن تفوض أمورك على العزيز الرحيم وهو الله سبحانه وتعالى، الذي يراك مبسوطا سبحانه وتعالى حين تقوم للعبادة والصلاة، وتقلبك في الساجدين يراك وانت راكع وانت ساجد، يراك في جميع احوال العباده قائما وراكعا وساجدا، فهو يراك سبحانه وتعالى. فتعتقد هذا الاعتقاد وان الله يراك، انه هو السميع العليم، السميع لاقوالك، العليم لافعالك سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذا دليل المرتبة الثانية أيضا، هذا تكون في شأنه، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في شأن من الأمور، أي شأن من الأمور العبادة أو من غيرها، جميع أفعالك وتحركاتك وسكناتك ما تكون في شأن من الشؤون، وما تتلو منه من القرآن منه أي من الله، لأن القرآن من عند الله عز وجل، أو منه الضمير راجع إلى شأن، إلى الشأن يعني، ومن الشأن الذي تكون في التلاوة في القرآن، أو تتلو منه يعني من هذا الشأن، أو منه من الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن من عند الله عز وجل. وما تعملون لجميع الأمة، للرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة، وما تعملون من عمل أي عمل من الأعمال خير أو شر، إلا كنا عليكم شهودا نراكم ونبصركم نشاهدكم، هذا دليل لقوله تعلم أنه يراك، تعلم أنه يراك، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، تباشرونه وتعملونه، فهذا يعطيكم دليلا للمرتبة الثانية من مراتب الإحسان، وأن الله جل وعلا شهيد على كل عامل بعمل يراه سبحانه وتعالى ويعلمه ويبصره ولا يغيب عنه، إن الله لا يخفى عليه بشيء في الأرض ولا في السماء. وأما الإحسان بين العبد وبين الخلق فمعناه بذل المعروف لهم وكف الأذى عنهم، هذا إحسان، بذل المعروف لهم، تطعم الجائع وتكف العاري وتعين بالجائع للمحتاج وتشفع لمن يحتاج إلى الشفاعة، تبذل المعروف جميع وجوه المعروف، تكرم الضيف تكرم الجار، لا يخطر منك إلا خير للناس، وتقف أداك عنه أيضا، لا يخطر منك أذى، من الناس من لا يخطر منه إلا أذى، ومن الناس من يخطر منه أذى ويخطر منه خير، ومن الناس من لا يخطر منه إلا خير، وهذا أعلى الطبقات. وعلى كل فإصدار الخير للناس وكف الأذى عنهم هذا هو الإحسان إلى الناس، وأحسن إن الله يحب المحسنين، حتى البهائم تحسن إليه، حتى البهائم تحسن إليه، لأن تعطيها ما تحتاج فتمنع عنها الأداء لترفق بها، هذا من الإحسان إلى البهائم، حتى المستحق للقتل لا تعذبه، لا تعذبه بل تقتله قبلة حسنة مريحة، الواجب عليه اعتقاد، الواجب عليه حد، فإنه ينفذ فيه في يرهق ما يكون، لا تمثيل ولا تعذيب ولا خبر، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قتل للإنسان اعتقاد أو غير ذلك مما يجب، أو هدى أو غير ذلك مما يجب الحد، وإذا ذبحتم يعني ذبحتم الحيوانات المعقولة، حيوانات معقولة فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرة وليرح ذبيحة فتحسن حتى إلى البهائم. وقد غفر الله لبني من بني إسرائيل بسبب أنها فقط كلب رأت يلهث من العطش فسقطه فشكر الله لها فغفر لها ذنبها وهو ذنب عظيم وهو الذنب غلا غفر الله لها بسبب ذلك لأنها أحسنت إلى هذا البعير العطشان. فكيف بغير الكلب لا أحسنت لجاية من المسلمين أو حتى من بني آدم ولو كان كافرا إذا أحسنت له فإن الله جل وعلا يستر لك على الإحسان. وأحسن إن الله يحب المحسنين. وكذلك النوع الثالث هو إتقان العمل. أي عمل تعمله فإنك تحسن. يقال فلان يحسن كذا ويحسن يعني يتقن يعرف هذا الشيء يعرف هذه الصنعة ويتقنها لما صنعها. فإذا بنيت جدارا لأحد أو عملت له خطة له ثوبا أو أي عمل تعمله إن الله جل وعلا يحب منك أن تتقن عمله. لا تغش ولا تغدر ولا تقول بل تتقن العمل هذا من إحسان الأشياء وإتقانها. والله يحب الإحسان كتب الإحسان على كل شيء. تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة انه ولي خير لا يلقى هذه القتلة وهي دفع السيئة بالحسنة الا الذين صبروا اي ما عند الصبر عبادة الانتقام فلا يصبر الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فالرزق هذه القتلة فقد أعطاه الله حظا عظيما. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة من التبادل دفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان. الفساق جائز الفساق جائز ولكن العفو أفضل وأحسن. لكن العفو يحتاج إلى صبر تحمل يحتاج إلى صبر تحمل احتساب. وهذا مرتبة لا يصل إليها كل أحد. لا فرق لا فرق بين النفس والروح هي شيء واحد. يطلق النفس عند الفقهاء يريدون به الدم يريدون به الدم ولهذا يقولون إذا مات في الماء شيء لا نفس له سائلة يعني ليس له دم فإن الماء لا يتلذذ. إذا ماتت الحشرات في الماء الجعلان أو القنافس أو السراطين غير السراطين النجسة إذا ماتت في الماء لا تنجس. بينما إذا مات في الماء شيء له دم مثل الفأرة مثل الكلب الأشياء التي فيها دم هي ماتت في الماء تنجس. لا فلا فرق بين الروح والنجس لا فرق بين الروح والنفس في القرآن والسنة. لكن عند الفقهاء قد يطلقون النفس على الدم ومنهم يقال للمرأة أن الخروج دم. نعم. هذا الحديث فرق الحديث الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على من أراد التشدد في العبادة قال أحدهم أنا أصوم ولا أصوم، قال الآخر أنا أصلي ولا أنام، قال الثالث أنا لا أتزوج النساء. يريدون التعبد في هذا. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن غرب عن سنتي فليس منه، يعني من غرب عن سنة الاعتدال في العبادة وخرج إلى الغلو والزيادة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرع من هذا الفعل، يتبرع من الغلو ومن التشدد. نعم. فهو واضح ليس المراد نفي الايمان المطلق فلا يكون كافرا، وانما المراد نفي مطلق الايمان، مطلق الايمان يعني لا يكون ايمانه كاملا، الله لا يؤمن اي ايمانا كاملا. بدليل الايات الاخرى التي دلت على ان الكبائر دون الشرك لا يحفظ بها الانسان من الدين، ومنها ايداء الجار، ايداء الجار كبيره من كبائر الدين، لكنه لا يخرج من الدين بل ينقص الايمان فقط، ينقص الايمان. هو ما يقصد نفي القدر، ما يقصد نفي القدر، لو قصد هذا يكون كافرا، لكنه يقصد بشبهه يعني ما من غير ميعاد، ما توقعت اني بلاقيه ولا وعدته، شبهه يعني بالنسبه له هو، ما هو بالنسبه للقدر، لو اعتقد هذا يكون كافر. نعم. الله اعلم، الله اعلم. اختلف العلماء مؤمن الجنة هل يدخلون الجنة أو لا يدخلون الجنة على قولين، لا يدخلون النار، المؤمنون من الجن لا يدخلون النار، لا يعذبهم الله في النار، لكن هل يدخلون الجنة؟ الله أعلم، هل خلاف بين العلماء، فإذا كانوا لا يدخلون الجنة فإنهم لا يرون الله. لا. الله أعلم. لا. يسأل عن الجن ولا عن الملائكة؟ إذا نام عن الصلاة يستيقظ يصليها يبادر بالصلاة، وليس له وقت له في حقه، وقتها هو الوقت الذي يستيقظ فيه، ولو عند طلوع الشمس او عند غروبها، خلف الحال لقوله صلى الله عليه وسلم من نفي ثلاثا او نام عنها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. اما الاذان ان كان في بلد يكفي اذان البلد الحمد لله، اما ان كان في بر فانه يؤذن، الافضل انه يؤذن ويقيم الصلاه. نعم. الحلق والتقصير يجوز في كل مكان، الحلق والتقصير للحج أو للعمرة يجوز في كل مكان، قبل أن يكون في الحرم يجوز أن يكون في الطائف أو خارج الطائف بما لا، المهم أنه لا يخطئ لأنه مسلم. لا خالد نقرا من ابن يعني خالد قالوا ابيها قال الله، كذلك عمك عمك اخو ابيه يكون عما لابنته. نعم. نعم. قال جدك او جدك قال من جلدك وبنت جلدك الى اخره، كله تسلسل، هذا كله نسب قرابه تتسلسل. لا. لا. يقول سؤال لا، لأن هذا يعتبر أول خلافه، فتأتي بدعاء لا أحسن تكبيرة الإحرام. لا هؤلاء لم يتموا عمرتهم وباقون في إحرامهم إلى الآن، فعليهم أن يعيدوا ملابس الإحرام كما كانت، وأن يرجعوا إلى مكة ويؤدي السعي ويحلق أو يقصر بعده لأجل أن تكمل عمرتهم. لا إذا كان الحرم الذي يكون فيه منكرات وقد نهيته ونصحته ولم يقبل فلا تحذر، لا تحذر هذا الحد ولا يجب عليك بنفسه، لأن هذا منكر وهو كافر وأبى أن يقبل النصيحة، فهذا يجب عليك ترك الحضور إنكارا للمنكر وهو المسلم أيضا المحسن وهو محسن. لا وهذه المبالغات في الحفلات وإقامة العرضات والأغاني للرجال هذا كله من المنكرات لا يجوز، إنما السنة أن النساء يضربن بما بينهن ولا بأس أن يغنين بالغناء المعتاد بأصواتهن بما بينهن، هذا هو السنة. أما الرجال لا يشرع لهم إلا الاجتماع وأكل الطعام والحمد لله وشكر الله عز وجل، أما هذه الأعمال فيجب تركها، هذه المبالغات والمنكرات يسحرون الليل قد ينامون عن صلاة الفجر يؤذون الجيران، هذه مخالفات لا يجوز الاستمرار عليها، وإن كانت عادة في البلد العادات إذا خالفت الشريعة يجب تركها الابتعاد عنها، لأننا والحمد لله مسلمون يجب علينا أن نتبع ما يأمر به الشرع ونترك ما ينهى عنه الشرع، ولو خالف العادة عادات تعدل كان فيها نور تعدل. لا حرام عليهم يفرق الجماعة يصلي في بيت يصلي مع الجماعة ويتم الصلاة الحمد لله هذا هو السنة هذا هو المطلوب، أما أن يصلي منفرد في فرق الجماعة هذا محرم لا يجوز له. لا هو الصلاة في المقام الجماعة لا يجوز تركها لا للمسافر ولا للمقيم، الجماعة يجب حضورها صلاة مع المسلمين المسافر والمقيم. نعم هذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعلمه، تناول الأشخاص في خطبة الجمعة المعينين فلان وفلان هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولم يقل فلان وفلان، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فلي عند الحق العارف إذا سمع الكلام يعرف دون التعيين، أما التعيين فهذا في زكاة في الحق في الفتنة فلا يجوز هذا الشيء، فإذا كان الذين سموا من العلماء فالأمر أشد أخطر، لا يجوز الكلام في أهل العلم لأن أهل العلم هم ورثة الأنبياء، لهم مزية ولهم حظ، لا يجوز تناولهم لحرمتهم، شدة حرمتهم وحرمة العلم، وأيضا هذا يجعل الناس يستعيدون عنهم. وإذا ابتعد الناس عن العلماء حصلت الكارثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نزعت الثقة من العلماء وابتعد الناس عنهم حصلت الكارثة للأمة. وهذا هو الذي يريده الشياطين الإنس والجن، يريدون أن يعجلوا الناس عن العلماء حتى يتسلى لشياطين الإنس والجن أن يفسدوهم. ترى يفسد أهل العلم إلا أحد رجل كما قلت لكم وأقوله الآن. ثم إنسان فاسق عنده معاصي ومخالفات، وأهل العلم ينهونه عن هذه الأمور فهو يريد الاستمرار عليها. فإما إنسان حزبي عند الحزبية والصراط عن الجماعة، يريد الانشقاق، يريد حق الكلمة، تفريق شق عقل المسلمين، تفريق كلمتهم. العلماء لا يوافقون على ذلك، العلماء يحثون على السمع والطاعة وعلى جمع الكلمة وعلى طاعة ولاة الأمور. فهو يكذبهم من أجل أنهم لا يوافقون على مشربه ومن هذه الفاسد. فلا يحب أهل العلم لا أحد هذه الفاسد. ثم فاسد يريد الشهوات المحرمة ولا يريد أحد ينهاه عنها، وإلا إنسان حزبي يريد تفريق كلمة المسلمين، شفعة الطاعة، ويريد أن يدخل الأفكار المحرمة على المسلمين. أهل العلم يعارضونه في هذا ويحذرونه منه، فهو يطلبهم من أجل هذا، هذا يتكلم به. نعم. بالأمانة لا حلف بغير الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ونهى عن الحلف بالأمانة بالنص، لا يجوز الحلف بالأمانة. الكلمة الثانية ما ادري ايش معنى كيف صلى الله عليه وسلم، لا اذا اتقى لا. قالت محرم محرم الله، لان قال بمنزلة الام حرمت عليكم امهاتكم واخواتكم وعماتكم حالاتكم، محرم عليكم انت محرم، انت محرم لا. قالت عمك، قالت عمك ما يخالف، الا كان يخالف النبوه، كان يخالف لابيك فنعم انت محرم الله، لان خالف ابيك حالة لك كما سبق. الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل في ثاني أسئلتها السائلة من اليمن وتقول: إذا جرح الإنسان جرح في يده أو في أي جزء من جسمه وخرج الدم، فهل يبطل الوضوء؟ وما حكم من توضأ بعد خروجه وهو مستمر في الخروج، فهل يصلي حتى لا يزول الوقت؟ إذا كان الدم الذي خرج كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء عند جماعة من أهل العلم، لأنه خارج نجس من البدن، يشبه الفضلات الأخرى التي تنقض الوضوء. وإذا كان الدم يخرج فإنه يصبر حتى يتوقف الدم، أو يعمل شيئا يوقفه من العلاجات ثم يتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. رسالة من الجزائر من سائل عين عين يقول: أرجو شرح حديث ما معناه بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مأجورين. الحديث صحيح وفيه النهي عن البكاء على الميت بمعنى رفع الصوت النياحة، أما مجرد البكاء من غير نياحة من غير رفع صوت فهذا لا يضر، لأنه